الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الشارح شارح الطحاوية رحمه الله تعالى في سبب ذكر الشفاعة في آخر مبحث الشفاعة بعد أن استعرض الحديث الطويل الذي فيه بيان الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك: وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذا الحديث من الناحية الصناعية فيه ضعف، ولكن ليس كل حديث ضعيف من حيث الإسناد يكون معناه باطلا. قد يكون الحديث من الناحية الصناعية عند علماء الحديث يحكم عليه أنه ضعيف من حيث الإسناد، لكن يكون معناه صحيحا لوجود نص آخر يشهد لمعناه، وهذا الحديث يشهد لصحته من حيث معناه الحديث الآتي بعده مباشرة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى بعد أن يشفع الشافعون بإذنه سبحانه، يقول تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه. قوله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون شاهد واضح للحديث الذي تقدم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. إذن الحديث الثاني الصحيح يشهد لصحة معنى الحديث الأول وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد. فيقبض رب العالمين سبحانه قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلا الإيمان، ليس لديهم من الأعمال إلا عمل القلب الذي هو الإيمان والتصديق، فأن آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا، لم يعملوا في الدنيا خيرا قط غير الإيمان. أما الإيمان فشرط أساسي. يخرج سبحانه وتعالى هؤلاء القوم من النار برحمته، لم تسعفهم شفاعة الأنبياء ولا شفاعة العلماء ولا شفاعة بقية المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يخرجهم من النار. ثم قال الشارح: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: بالاستقراء وتتبع أحوال الناس. تبين أن الناس في باب الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون الذين يعبدون الأوثان والأصنام، والنصارى الذين عبدوا عيسى وأمه عليهما السلام، والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، المبتدعون المنتسبون إلى الإسلام الذين أصيبوا بالغلو في مشايخهم، هؤلاء يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. الشفاعة المعروفة في الدنيا يتقدم الشفيع بدون إذن من المشفوع عنده فيشفع فيؤثر في المشفوع لديه تأثيرا حتى يفعل من يشفع عنده بتأثيره ما يفعل. أولا الشفيع لا يستأذن يشفع بدون إذن ويؤثر في الذي يشفع عنده. الذي يشفع عنده قد يتأثر به إما لجاهه عنده أو لمصلحة متبادلة بينهما أو لغرض من الأغراض يتأثر فيقبل شفاعته محاباة له فينفع المشفوع له. يظن كثير من المبتدعة الذين تأثروا بأخلاق النصارى والهندوف والبوذيين والمبتدعين من غير المسلمين الذين تأثروا بهؤلاء يظنون أن الشفاعة عند الله من هذا القبيل ويعتمدون على من يزعمون أنهم يشفعون لهم. لا يعتمدون على الله يعتمدون على الشفيع يقولون لنا فلان لنا الشيخ الفلاني لنا الصالح الفلاني يعتمدون عليه اعتمادا كليا أنه سوف يشفع لهم عند الله لأن له جاه وله منزلة عند الله سوف يؤثر في الله سبحانه وتعالى بجاهه ومكانته ومنزلته فيشفع لهم. هكذا يسيئون الظن برب العالمين يجعلون الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق في هذه الدار. هؤلاء فريق من الناس يعتقدون هذا الاعتقاد. الفريق الثاني والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. الخوارج أصحاب الكبائر عندهم كفار خارجين من الإسلام إذا لا يستحقون الشفاعة. أما المعتزلة فيرون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا فيزعمون أنه يكون في منزلة بين الكفر والإيمان لكن بعدما يموت يلتحق بالكفار فيدخل النار فيخلد. وإن كان في الدنيا لا يطلق عليه إنه كافر يقال في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر. الخلف بين المعتزلة وبين الخوارج خلف لفظي بمعنى في هذه الدنيا في أحكام الدنيا يختلفون. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا يطلق عليه أنه كافر ولا يحل ماله ودمه وعند الخوارج كافر حلال المال والدم لكن بعد الموت يتفقون جميعا إنه خالد مخلد في النار. إذن الاختلاف إنما يكون في أحكام الدنيا فقط. بناء على هذا الأصل الباطل إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أنكروا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أصحاب في أهل الكبائر وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين. مع العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه المسألة بقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا النص كذبته المعتزلة والخوارج معا أنكروا هذه الشفاعة. كل شفاعة تؤدي إلى خروج من دخل النار من النار منكرة عندهم لا تقبل لأن عندهم الأصل عندهم يجب على الله أن يدخل النار من ارتكب كبيرة ويجب عليه أن يثيب المطيعين ويعذب العصاة. يوجبون على الله إيجابا وهذا لم يسبق إليه. هذه القاعدة قاعدة وجوب الأصلح فالأصلح كما يقولون لم يسبقوا إلى ذلك. بناء على هذا الأصل أنكروا هذه الشفاعة. هذا الفريق الثاني. أما الفريق الثالث وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره. يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الذين يأذن الله لهم في الشفاعة يشفعون في أهل الكبائر كما يشفعون في غيرهم، وأن كبيرتهم لا تمنع من الشفاعة إيمانا منهم بما سمعتم من قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وبقوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة مثقال خردل من إيمان. بناء على ذلك يؤمنون هذا الإيمان، لكن لا يشفع أحد عند الله حتى يأذن الله له ويحد له حدا. لا أحد يتقدم يشفع عند الله من عند نفسه حتى يستأذن فيأذن الله ثم حتى يحد الله له حدا. في أشخاص معينين أو في مجموعة من الناس معينة كما تقدم في الحديث الطويل ويأتي طرف منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد أن يحس الناس لشدة الهول وأحوال يوم القيامة يتمنون أن يريحهم الله من عرصات القيامة ولو إلى النار، عند ذلك يفكرون في من يشفع لهم فيذهبون على الترتيب الطبيعي إلى آدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر آدم فيقول نفسي لست لها اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذر فيقول نفسي قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم. وهكذا يعتذر الجميع إلى أن يصلوا إلى عيسى عليه السلام، فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. هذا هو المقام المحمود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا الذي أنت تطلبه هو هذا المقام المحمود، المقام الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وبعد هذا كله كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذهب فيختار ناس من بني عبد مناف ومن أقاربه وممن يحبهم ويختارهم من عمامه وعماته وخالاته، لا ماذا يفعل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهبوا فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. الله سبحانه وتعالى الذي احتجب عنه ليلة الإسراء والمعراج ولم يتمكن من رؤيته فأخبر أنه لم يره فإن حجابه النور، ذلك اليوم يكشف الله ذلك الحجاب فيمكن نبيه عليه الصلاة والسلام من رؤية وجهه سبحانه فيرى ربه. فإذا رأى ربه خر ساجدا. فإذا خر ساجدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي ولا أحسنها الآن، ولكن قد أخبر بأنه سوف يفتح الله عليه في تلك السجدة الطويلة من المحامد ما لا يحسنه قبل ذلك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بعد أن يتركه ما شاء يتركه ساجدا يثني عليه ويحمده ويتضرع إليه، بعد ذلك يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأقول: رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا. لا يقول له اذهب اشفع كما شئت، ولكن يحد له حدا. مجموعة من الناس في عرصات القيامة فيدخلهم الجنة، ثم ينطلق فيسجد فيحد له حدا. ذكر ذلك 3 مرات. إدخالهم الجنة هنا في الحديث فيه إجمال، ليس من أول وهلة، بل بعد أن يريحهم من ذلك الموقف ويجتمعون أمام باب الجنة يشفع مرة أخرى شفاعة أخرى لدخول الجنة. هذه شفاعة أخرى غير الشفاعة الأولى، فيفتح له الباب فيكون هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، كما كان أول من بعث وأول من يبعث وأول من يدخل الجنة وأمته الذين شفع فيهم وراءه. هكذا الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة في هذه الأطوار وبهذه الكيفية. فإذا كان الأمر كذلك، ممن تطلب هذه الشفاعة؟ من مالكها؟ من مالكها؟ هل مالكها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، مالكها رب العالمين. يطلب الإنسان الشفاعة من مالك الشفاعة ليأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولمن شاء من عباده من الملائكة والشهداء والعلماء العاملين فيشفعوا فيه. هذه هي الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة. عرفنا أقسام الناس في هذه الشفاعة. القسم الأول اسم غلوا في الشفاعة فجعلوا شفاعة الناس عند الله يوم القيامة كشفاعة الناس بعضهم عند بعض في هذه الدنيا، حيث يؤثر الشفيع في المشفوع عنده. الشفاعة الفريق الثاني فريق أنكر الشفاعة الكبرى وهم الخوارج والمعتزلة. الطرف الأخير الثالث أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالشفاعة لكن بهذه الكيفية المشروحة الآن. نعم. وأما الاستشفاء وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يكون بحق نبيه أو بحق فلان يكسر على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحق بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو نذيفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق مويب بكلماته التامة ووعده الصادق لا، لأن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم

لا يكون سببا لإجابة الدعاء إلا ما جعله الله سببا لذلك. وباستقراء الكتاب والسنة ثبت إن الأسباب هنا التي يتوسل بها إلى الله وتكون سببا لإجابة الدعوة ثلاثة: إما أن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب، إلى آخر. بهذه الأسماء تتوسل إلى الله. أو بأعمالك الصالحة بدءا من الإيمان الصادق تتقرب إلى الله بإيمانك وعمالك من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وبر الوالدين والعفة وغير ذلك، تتوسل إلى الله تعالى بأعمالك الصالحة كما سيأتي. الثالث أن تتوسل إلى الله بدعاء عباد الله الصالحين الأحياء حياة دنيوية، أي يتعاون الناس فيما بينهم، يدعو بعضهم لبعض، تطلب الدعاء من الذي تظن به خيرا ليدعو لك تعاونا منه وإحسانا منه، الله سبحانه وتعالى يكرمه فيجيب دعوته فيثيبه على عمله ويقضي لك حاجتك بسبب هذا الدعاء. هذا هو السبب الثاني. هذه أنواع التوسل الثلاثة في الإسلام لا توجد غيرها. ما زاد على هذه الأنواع الثلاثة يعتبر توسلا إما مبتدعا أو شركا من أنواع الشرك. لذلك يقول الشيخ، انتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا، فإن الله لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا، وهذا ما تعتقده المعتزلة من وجوب فعل الأصلح فالأصلح على الله، وهذا اعتقاد باطل. كما يكون للمخلوق على المخلوق، المخلوق قد يكون له حق على مخلوق مثله يطالب به، ليس الحق الذي على الله لعباده من هذا القبيل، لأن الله هو المنعم وحده على العباد، أنعم عليه فأوجده ورباه ورزقه فوفقه إلى العمل فقبل عمله وأجاب دعوته، كل هذا إنعم من الله سبحانه وتعالى. وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وترك تعذيبهم بإخلاصهم معنى من المعاني، وهذا المعنى لا يصلح أن يقسم به. إذا كان المراد بقوله بحق نبيك الإقسام بهذا الحق، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لا يصلح بهذا كله. لماذا؟ لأن السبب ما نصبه الله سببا، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا لا في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يجعله سببا لإجابة الدعاء. إذن هذا يعتبر اعتداء في الدعاء، من فعل هذا مبتدع في الدعاء، والاعتداء في الدعاء ممنوع فيمنع من إجابة الدعاء. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاء هذا وبحق السائلين عليه، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبه وللعابدين أن يطيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعى لديه ضائع. إن

والجسد الشريف لا يزال محفوظا ولن يزال حتى يبعثه الله في الأرض، لأن الله حكم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، مع ذلك لم يتوسلوا بذاته. كيف ماذا يفعلون؟ إن كان حيا بينهم طلبوا منه الدعاء، وبعد وفاته طلبوا الدعاء بعضهم من بعض. هذه حياة الصحابة. ولو كان ما يفعله عوام الناس اليوم خيرا لسبقونا إليه. ليس بخير، كله شر، وكل شر وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله الإمام المعروف: ما جاء عن الله قول فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هكذا يقول أبو حنيفة. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه من التابعين، التابعون من أقرانه، يقول هم زملائي، ما جاء عنهم هم رجال ونحن رجال، نجتهد جميعا. العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا هو العلم، وما بعد ذلك محل اجتهاد. ونحن لا نقول، ونحن لا نقول في التابعين كما قال أبو حنيفة، لأنه قال ذلك لأنه من أقرانهم كما قلت، ونحن نحترم حتى قول التابعين ونستأنس بهم، نستأنس بقولهم وباجتهادهم، لكن لا تجد بحمد الله تعالى لا في الصحابة ولا في التابعين ما يفعله عوام المسلمين اليوم في هذا الباب من الغلو في الصالحين والاستغاثة في الصالحين والتوسل بجاههم ومكانتهم ومنزلتهم. ولو أنكرت عليهم قالوا لا أنت معروف، ما دام أنكرت هذا أنت معروف، نعرفكم، لا تحبون الصالحين ولا تحبون الأنبياء ولا تؤمنون بالكرامة ولا ولا إلى آخره. عددوا لك الألقاب، عليك أن تصبر على هذه الألقاب وتتمسك بدينك وعقيدتك، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تهلك مع كثرة الهالكين، تمسك بالحق إن عرفت أنه الحق. الحق لا يعرف بكثرة الأتباع ولا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، الرجال يعرفون باتباع الحق والصبر على الحق والتمسك بالحق، بهذا يعرف الرجال، قلوا أم كثروا. يقول الشارح رحمه الله: هذا الدعاء لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنه، الأئمة المشهود لهم، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، أصحاب القلاصل والحروز هم الذين يذكرون مثل هذه الأشياء. لو رجعت إلى المراجع الإسلامية المعتبرة كالصحيحين والكتب الست ومسند الإمام ومسند الإمام الشافعي وغير ذلك من الكتب المعتبرة، لا تجد لها أثرا مثل هذا الدعاء. والدعاء من أفضل العبادات، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة بأسلوب الحصر. وفي حديث آخر: الدعاء مخف العبادة. وهذا الحديث وإن كان يقول فيه بعضهم إنه من حيث الإسناد فيه كلام، لكن معناه صحيح. والحديث الثاني الذي لا إشكال فيه ولا كلام فيه الدعاء هو العبادة يشهد له، لأن هذا الأسلوب عندما يفهم معاني أسلوب اللغة العربية يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة، الدعاء كل العبادة، لأن الدعاء فيه خضوع، فيه تذلل، فيه اعتراف بالفقر، وفيه اعتراف بذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الدعاء هو العبادة، والعبادات مبناها على السنة والاتباع. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على السنة والاتباع. أما من يشق له طريقا من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام يمر بجنبه كما تفعل المتصوفة لا يقبل هذا، هذا طريق مسدود لا على الهوى والابتداع. وما عليه المتصوفة وأصحاب الحروز والهياكل هذا هوى واتباع للهوى وابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يقبل.